لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ميسرة ابن مسروق العبسي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي وواحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام، وكان الذهبي عليه رحمة الله يقول عنه، يقول الذهبي عن ميسرة ابن مسروق قال: هذا شيخ صالح، وهو رجل كان طاعن في السن يعمل في سبيل الله عز وجل، غزا في سبيل الله في بلاد الروم، وكان له من المفاخر والمناقب الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ميسرة رضي الله عنه وأرضاه تأخر إسلامه في بداية الدعوة، بداية ما صدع صلى الله عليه وسلم يدعو لدين الله عز وجل. التقى النبي صلى الله عليه وسلم ميسرة ابن مسروق العبسي فدعاه إلى الله ودعا قومه، إلا أنهم أبطأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ميسرة ممن يريد الإسلام والسبق إليه، إلا أنه لحسابات كانت عنده، لأن القبيلة اعترضت وقالت: لو كان محمد فيه خير لآمن به قومه ونصروه ولم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قال لهم، قال لقومه: أرى أن تنصروا محمد، وأن هذا الرجل سوف يظهره الله سبحانه وتعالى. فأبوا، وعاد ميسرة وآثر أن يكون مع قبيلته، فلم يدخل في الإسلام، ومرت الأيام والليالي والسنون. لكن بعد 20 عام من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسلم هذا الصحابي، بعد 20 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتى هذا الرجل ميسرة بعدما انقضى 20 عام عن الإعراض عن دين الله عز وجل، وإن كان هو كان يريد الإسلام، إلا أنه تأخر وأبطأ. وهذا كلامه كما سنوضح ونبين. يقول المصنف، نحن وقفنا عند هذا الحد، يقول المصنف: انقضى على لقاء ذلك الرهط، أي اللقاء الأول برسول الله، اللقاء الأول النبي لما قابلهم في منى أو بجوار مسجد الخيف، انقضى على هذا اللقاء، لقاء بني عبس، 20 عام. ثم بعد ذلك نصر الله عز وجل، نصر الله خليله، نصر الله عز وجل خلال هذه المدة عبده وأعز جنده، وأظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمره، ورفع له في الخافقين ذكره، وفتحت له مكة، ودانت قريش لحكمه صلى الله عليه وسلم. بعد 20 عام من بذل النبي صلى الله عليه وسلم وعمله المتواصل، فتحت عليه مكة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد 3 أعوام بالجهر بالدعوة، الله عز وجل أمر النبي بقوله فاصدع بما تؤمر، فصدع صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله، فهاجموه ونكلوا به وشهروا برسول الله وأخرجوه من مكة وسكن المدينة ومكث في المدينة بضع سنين. ثم بعد ذلك عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت العشرين بعدما أعزه الله، أعز نبيه وأعز جنده وأظهر أمر النبي وظهر أمر النبي في الدنيا بأسرها وفتحت له مكة ودانت قريش لحكمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا نقول عدة نقاط. الأمر الأول أن النصر والتمكين من عند الله، قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. فالإنسان إذا أراد أن ينصر وإذا أراد تمكين وإذا أراد رفعة وإذا أراد أن يحقق السعادة فعليه أن يلتزم بمنهج الأنبياء والمرسلين، لأن لا نصر في هذه الدنيا، نصر حقيقي، نصر على الحقيقة، إلا إذا كان منضبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله. وأي انتصار بعيد عن الوحي، بعيد عن الشرع، هو مجرد بروز شكلي والعاقبة للتقوى. أي انتصار بعيد عن الشرع، مجرد بروز شكلي، سرعان ما يضمحل، لأن العاقبة للتقوى. الأمر الآخر، ميسرة تخلف 20 سنة عن نصرة الإسلام. وهنا نقول تخلف كما شئت، ابتعد كما شئت، فإن الله عز وجل ناصر دينه ومظهر أمره سبحانه وتعالى. فالإسلام لا يقف على أحد، لا على صغير ولا كبير. هذا الصحابي تخلف 20 عام عن الدعوة وعن الإسلام، فنقول تخلف كما شئت، تردد كما شئت، ابتعد كما شئت، فهذا الدين منصور، وهذا الدين سيظهر بعز عزيز أو بذل ذليل. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء وإذا قضى أمر كان سبحانه وتعالى. أيضا نقول لك التاريخ لا ينتظر أحد، وكذلك الدنيا لا تنتظر استقامتك. استقمت اليوم فبها ونعمت، تلكأت وتنكبت وتأخرت وكسلت وفعلت، افعل ما بدا لك. فالدنيا لا تنتظر استقامة فلان أو علان، لأن البعض يظن باستقامته أو يظن أنه إذا أبطأ سوف تتأخر الدنيا. هذا الصحابي تأخر 20 عام لم يسلم، لكن هل الدعوة وقفت؟ هل الدعوة انتظرته؟ فالكل يحتاج إلى الإسلام، والكل يحتاج إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد 20 عام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع صلى الله عليه وسلم بعد 20 عام أن يبني مجتمع وأن يقيم دولة صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل لما صدع صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قول الرب عز وجل فاصدع بما تؤمر، فصدع وتكلم ودعا، بعد 20 سنة دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصر. فقالت له قريش ما أنت فاعل بنا، فما بين تبا لك سائر اليوم إلى ما أنت فاعل بنا كان بذل وعمل وعطاء، فمن أراد النتيجة فليبذل الثمن. فلكل شيء ثمن، من يريد تغيير المجتمع بلا ثمن هذا لا يكون. اليوم إذا أردت أنت إصلاح في المجتمع وتغيير في المجتمع لابد من بذل ثمن، ولابد من بذل الثمن حتى نصل للنتيجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صدع بالدعوة عانى وواجه تحديات ومخاطر. أخرج من بيته، دخل الشعب، هاجر إلى الطائف، هاجر أصحابه للحبشة، عذبوا، نكل بهم، قتل منهم، أصابهم ما أصابهم، هاجروا، تركوا مكة، سكنوا المدينة، قاتلوا في بدر، وقتل منهم في أحد، وحوصروا في الخندق، ومنعوا من الطواف بالبيت في عمرة، في صلح الحديبية، وصالحوا على شروط فيها من الظلم والإشعاف. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقد الأمل ولم ييأس، واستمر حتى وصل صلى الله عليه وسلم ودخل على أهل مكة في فتح مكة، ودعاهم إلى الله، وحطم الأوثان، ورفع الآذان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدانت له الدنيا جميعا. بعد فتح مكة طفقت أفواج العرب التي لم تسلم بعد، تفد إلى رسول الله في واقعة أو في عام يسمى عام الوفود. أتوا للنبي جماعة في أثر جماعة لتسلم بين يديه وتبايعه على السمع والطاعة. منذ 20 عام كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم ويقول لهم: من ينصرني، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. واليوم تأتيه جماعة تلو الجماعة، وقبيلة تلو القبيلة تفد عليه، وهو في مكانه يبايعوه على السمع والطاعة صلى الله عليه وسلم. فما أعظم ما بذل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان بالأمس يأتيهم، واليوم أصبحوا يأتون إليه راغبين في الإسلام، طامعين في عفوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان بين هؤلاء وفي حجة الوداع، أتى وفد قبل حجة الوداع بقليل، أتى وفد بقيادة ميسرة ابن مسروق العبسي رضي الله عنه وأرضاه. ميسرة أتى بعد 20 سنة، يعني النبي دعاه إلى الله فآبى وامتنع. بعد 20 عام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. قد تغيرت الدنيا، تغير الزمان، تغير المكان، تغيرت أمور كثيرة جدا. الشاب أصبح شيخ، ولربما مات الكبير، ولربما ولد جديد. فأتى هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، كما أن التأخير أمر صعب وفيه مرارة، ولربما بسببه تفقد خيرية وميز وفضل. هذا الصحابي تأخر لكن أتى جزاه الله خيرا. فأنت تأخرت حينما دعيت، فهل استجبت اليوم أم أنك لازلت مصر على التأخير والتلكؤ؟ هذا الصحابي أتى رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا النصر له ضريبة، وطبيعة الناس يميلون للمنتصر وللإنسان الناجح. المجتمع يتأثر بالمنتصر والإنسان الناجح، فما أحوج الدعاء أن يحققوا نصر تلو النصر، ونجاح تلو النجاح. لكن الانتصار والنجاح لابد أن يكون منضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله وفق القواعد الشرعية، وإلا الانتصار بعيد عن الشرع ليس بانتصار، هو هزيمة. وإلا صاحب ياسين انتصر مع أنه قتل، وغلام الأخدود انتصر مع أنه قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر وقد فتح الله عز وجل عليه مكة صلى الله عليه وسلم. فلما أتى ميسرة رضي الله عنه وأرضاه وشهد شهادة الحق بين يدي رسول الله، قال للنبي ميسرة: عرفتني يا رسول الله؟ يقول النبي: أنت عرفتني بعد 20 سنة؟ فقال له: نعم، صاحب ذاك الموقف، صاحب ذلك الموقف بالقرب من الخيف في منى. النبي يذكر ميسرة ويذكر اللقاء ويذكر الموقف الذي كان فيه ميسرة، يريد هو وقومه، يريد هو لقومه الدخول في الإسلام، فأبوا عليه، فطمع فيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسلم وقال: إنما أنا رجل من قوم. فالنبي يذكر الموقف، موقف ميسرة، فقال ميسرة: أتذكرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وذكر له أجمل مشهد في الموقف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم على إحراجه، ما قال له: تلكأت ولم تسلم وأبطأت، إلا أن النبي ذكر له الموقف عند مسجد الخيف لما نصح قومه بالإسلام. وهذا يدل على فراسة الداعية صلى الله عليه وسلم وفطنته وذكاؤه. في شيء يسمى ذكاء اجتماعي، من الذكاء الاجتماعي حفظ الأسماء، حفظ الأسماء، حفظ الموقف، إنك تحفظ الاسم، تحفظ الموقف، تحفظ شيء حينما يأتيك الإنسان بعد فترة تتذكره، تقول: لو أنت فلان هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وهذه من الفراسة، وهي عطايا من الله سبحانه وتعالى، هذه عطايا الله عز وجل يعطيها لمن شاء سبحانه وتعالى. فلما قال النبي: أتذكرني؟ قال: أنت كذا وكذا، وذكر له الموقف. وهذا فيه إزالة الوحشة، الوحشة إزالة الإحراج عن صدر من؟ ميسرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال ميسرة بعد ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله يا رسول الله، ما زلت منذ أن أخت راحلتك في ذلك المكان حريص على اتباعك. ميسرة يقول للنبي: أنا والله منذ أن أنخت أنت راحلتك في ذلك المكان، يعني من 20 سنة، وأنا، يقول ميسرة، وأنا حريص على اتباعك، وأنا أريد اتباعك، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أسلم معك. هنا ميسرة يريد اتباع النبي منذ 20 سنة، لكنه بالحسابات تأخر أم لا؟ تأخر أم لا؟ صح؟ طب التأخير أمر مذموم أم أمر محبب للنفس؟ طب أنت هل اتبعت نبيك؟ ومنذ متى تتلكأ وتتأخر عن اتباعه؟ أسأل نفسك، كم مرة دعيت إلى الاستقامة، إلى الصلاة، إلى الدعوة، إلى العمل، إلى البذل، إلى العطاء، ولا زلت تتأخر؟ ميسرة يقول: لازلت حريص. لكن ميسرة أدرك واستأنف وعوض ما فات. فهل تتعظ أنت؟ أنت تتعظ وتعوض ما فاتك. أنت منذ كذا كنت تدعى للصلاة فما صليت، كنت تدعى للاستقامة فما استقمت، كنت تدعى للعمل الصالح فما التزمت، واليوم تدعى ثانية. إن كنت فعلا تأثرت بتأخر ميسرة فخذ القرار السليم الآن، وارفع شعار: وعجلت إليك ربي لترضى. وإلا ما أسهل مصمصة الشفاء الآن، ما شاء الله بس، لكن لا تلتزم ولا تستقيم. فالكلام لك ليس لميسرة، ميسرة من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فالكلام اليوم لك أنت. فلماذا تتلكأ ولماذا تبطئ؟ ميسرة رضي الله عنه وأرضاه يقول لازلت حريص على اتباعك. لذا ميسرة يقول حريص لكني تأخرت، لسان حاله يعني يقول حريص لكني تأخرت وقد فاتني خيرا كثير. طيب ايه الخير اللي فات ميسرة؟ فاته السبق. سبق، انظر كم معركة فاتت ميسرة، انظر كم لقاء فاته فات ميسرة، انظر كم مشهد. صحابي تسمع في أي سيرة صحابي أو ترجمة صحابي يقول لك وفلان شهد بدر والعقبة وأحد والخندق. طيب ميسرة لما يكتب في سيرة ميسرة هيكتب شهد بدر، شهد الخندق، شهد أحد؟ حتى الذهبي لما تكلم عن ميسرة لم يأتي إلا بشيء، قال شيخ صالح، لأن لم توجد عنده مواقف سجلها مع من؟ مع رسول الله، مواقف يذكر بها. الصحابة كانوا يذكرون يوم العقبة، يذكرون بيعة الرضوان، يذكرون هذه المواقف، لأن هذه المواقف كانوا يعدونها لغدا، للقيامة، للبعث، للنشور. فميسرة كان حريص، وهل أنت اليوم حريص فعلا على الاستقامة؟ هل فعلا تريد أن تستقيم على سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يقول ميسرة وأبى الله إلا ما ترى من تأخري. كأن ميسرة نادم على التأخر. أسمع يقول صلى الله عليه وسلم لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتأخر عن استقامة، عن طاعة، عن عمل صالح. يقول صلى الله عليه وسلم لا زال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى تلقى بوجوههم في النار. أعوذ بالله. لا زال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى تلقى بوجوههم في النار. لذا كان عند السلف اللي يأتي في دبر الصلاة كانوا يرتابون فيه. اللي يأتي في دبر الصلاة مسبوق، يعني اليوم اللي يأتي للمسجد أصبح هم يأتي، بس لكن السلف يخافون من التأخر. قضية الإنسان يتأخر، طب الإنسان تأخر عن الاستقامة، طب الوقت لا ينتظرك يا ميسرة. هل الوقت انتظر ميسرة أم فات 20؟ فات وقت. لذا الإنسان يحتاج أن يتعامل إن الأنفاس تعد، أنفاسك تعد عليك، وإن ممكن الإنسان يموت في لحظة. وقد قال أحد السلف الموت كرب بيد سواك لا تدري متى يخشاك. الموت كرب بيد سواك، بيد غيرك، لا تدري متى يخشاك، لا تدري متى يأتيك، اليوم يأتيك أم غدا أو بعد غد، لا تدري. لذا بادر قبل أن تبادر، وسابق قبل أن تسبق، وكن حريص على الخير. فقد يكون لك اليوم عندك إقبال، وقد يكون غدا إحجام. فالعاقل من يرفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ميسرة رضي الله عنه وأرضاه وأبى الله ما ترى من تأخري وقد هلك عامة النفر الذين كانوا معي في ذلك اليوم. يقول كل من كان معي من 20 سنة هلكوا جميعا، ماتوا. فقال ميسرة فأين هم يا رسول الله؟ أين هؤلاء الذين تأخروا، الذين أبطأوا ولم يسلموا وأعرضوا؟ فأخذ يقول فقد هلك عامة النفر الذين كانوا معي في ذلك اليوم فأين هم اليوم؟ أين هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل من هلك منهم على غير الإسلام، على غير دين الإسلام، فهو في النار. كل من هلك منهم على غير دين الإسلام فهو في النار، في النار خالد مخلد. هلك ثم هلك، هلك كلهم في النار، لأنهم ماتوا على الشرك، وما ماتوا على الفطرة والتوحيد والسنة والإسلام. فبكى ميسرة. لماذا بكى؟ لأن كان قريب من الهلاك. طيب لماذا قريب من الهلاك؟ ليه؟ ليه شباب؟ ليه قريب من الهلاك؟ لأن تأخر. فكل من يتأخر فهو قريب من الهلاك. أنت اليوم تتأخر فأنت قريب من الانتكاسة، ولا تدري بما يختم لك. فكن قريب من الطاعة، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه. فإذا كنت بطاعة على طاعة، متلبس بطاعة، عامل بطاعة، صابر نفسك مع أهل الصلاح، مع صحبة صالحة، فأنت أقرب للنجاة. وإذا كنت ممن يتأخر ويتلكأ ويترك ويفتر، لربما يصيبك الفتور. كنت نشيط في طلب العلم، أصابك الفتور. كنت حريص على الصف الأول، أصابك الفتور. كنت حريص على الدعوة والعمل والحركة، كان عندك في اليوم أكثر من موعد للدعوة، موعد هنا ولقاء هنا، كتاب هنا، حلقة هنا، تدعو شاب هنا. اليوم أصبح الإنسان ينام ويقوم من نومه لينام. يمر اليوم تلو اليوم، والشهر تلو الشهر، وما فعل شيء. إذن هناك تأخر. إذن قس نفسك وحاسب نفسك، وهكذا كان ديدنهم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك، وإياك أن تتردد، فأنت إما في زيادة وإما في نقصان. حضرتك يا إما في زيادة يا إما في نقصان، يا إما في زيادة في دينك يا إما في نقصان منه. فالعاقل من يفكر بهذه الطريقة، وهكذا كان طريقة الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. فبكى ميسرة، بكى. طيب هنا ميسرة تأثر وبكى. الأصول العهد القادم أو الزمان القادم، ماذا يفعل ميسرة؟ يكفر ولا يبكي ثم تعود ريمة للعادة القديمة. من الممكن الآن أنت تتأثر، الآن مثلا تأثرت بهذا الكلام: أو والله أنا تأخرت كتير، ثم تعود غدا لنفس الفعل. إذن هذه علامة خذلان، وهذه علامة تجعل الإنسان يقف مع نفسه: أنا سمعت وذكرت فلم أتذكر، نصحت فلم أنتصح، قيل لي اتق الله لم أتغير. إذن في مشكلة، صح ولا لا؟ في مشكلة عندك. والمؤمن، الله عز وجل وصف المؤمنين قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالمؤمن يسمع ويستجيب وينفذ لداعي الرب سبحانه وتعالى. فدعك من القائل ودعك من المتكلم، فخذ ألفاظه ودعك من عمله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي، وهو المطلع على من يقول وعلى من يسمع سبحانه وتعالى. فوصلك اليوم التنبيه، اليوم وصلك التنبيه. إذن العاقل يستيقظ، وإلا الوقت لا ينتظر أحد، الوقت لا ينتظر أحد أبدا. لسه أمس في مطروح مدينة الضبعة، شبي صلي الفجر وكانوا على صيام، ثم ذهب لمطروح، يأتون بأحد المشايخ ليعطي درس، وهم في الطريق قلبت السيارة، مات الاثنين ودفن أمس، ماتوا على طاعة. نحسبهم كذلك، والله سبحانه وتعالى حسيبه. شباب في ريعان العمر، منهم شاب 35 عام ترك 5 فتيات صغار، وآخر ترك ولد عنده 5 سنين ورحلوا عن هذه الدار، لكن سجلوا أنهم على طاعة والناس تشهد لهم بالخير. نحسبهم كذلك والله سبحانه وتعالى حسيبهم، نسأل الله أن يغفر لهم. ومنذ أيام شاب في الأسكندرية يعبر قضيب القطار، يعبر قضيب القطار، وهو في طريقه عثر في القضيب، وقع عليه، أتى القطار فقطع رجليه وقطع الرأس، مات وكان لا يصلي في الثانوية العامة، كان لا يصلي. إذن الموت كرب بيد سواك، لا تدري متى يخشاك، فعلام تتلكأ أيها الضعيف المسكين، فأنت لا تقوى على عذاب الرب سبحانه وتعالى. فبكى رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله، الحمد لله الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله. يحمد الله عز وجل، إن الله عز وجل أنقذه، يحمد الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى أنقذه من النار. وانظر، هو اليوم يحمد الرب عز وجل أنه أنقذ من النار، وهناك من أسلم في أول الإسلام وهو ينعم في الجنة كمصعب رضي الله عنه وارضاه، سابق مصعب، سبقوا، هناك أناس سبقوا إلى الله، سبقوا ببذلهم وعطائهم، حمزة رضي الله عنه وارضاه. لذا هو اليوم يحمد الله أنه أنقذ، لأنه أدرك الإسلام، لكن كان ممكن لحظات ولا يدرك الإسلام. فلما قال الرجل، استشعر بفداحة ما فعل وفداحة تأخيره، لكن انظر، فما لبث أن مات صلى الله عليه وسلم. النبي مات، يعني هذا الرجل ميسرة فقد من النبي مات بعدها، وأصبح ميسرة بلا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في وسعه، لو كان أسلم منذ 20 كان ملازما لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن التأخير له لوعة، التأخير له لوعة وله أثر، لكن العاقل من يحول هذه اللوعة وهذه الحرقة وهذا الأثر إلى عمل وسعي في أرض الواقع حتى يدرك. انظر السلف التابعين ماذا قالوا، النبي الصحابة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال من أتى بعدهم؟ قالوا: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والذي نفسي بيده لنزاحمنهم على رسول الله حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من بعدهم رجال. ده إحنا هنزاحمهم على النبي فين بقى؟ في القيامة، نزاحمهم عليه في القيامة، اتباعا في الدنيا، عملا بسنته، استقامة على شريعته، حتى إذا أتينا غدا زاحمناهم على رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فما لبث أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وآلت الخلافة لمن؟ آلت الخلافة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الأول رضي الله عنه، وشبت نار فتنة الردة. يعني ميسرة أتى في زمن كان فيه قلاقل، أتى ميسرة خلاص لازال حديث عهد بإسلام، مات النبي صلى الله عليه وسلم، شبت حروب الردة وجعلت أكثر أحياء العرب، أحياء العرب تقول: نقيم الصلاة ولكن لا نعطي الزكاة. لما النبي مات صلى الله عليه وسلم ارتد خلق كثير من العرب، حتى إن الجمعة أصبحت لا تقام الجمعة إلا في مكة والمدينة ومسجد في ومسجد في الطائف الجمعة، وخلق كثير ارتدوا عن دين الله. ونشبت حروب الردة، وأظهر مسيلمة الكذاب وادعى النبوة، وأصبح وماجت الدنيا وأصبحت هناك فتنة، وأخذ البعض يمنع زكاة المال، لكن هناك أناس منعوا الزكاة متأولين، تأولوا في ذلك، قالوا فالله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا لا حاجة لنا في صلاة أبو بكر، الرسول كان يأخذ الصدقة يصلي علينا يعني يدعو لنا، فقالوا لا حاجة لنا في صلاة من أبو بكر، يعني إيش صلاته؟ يعني دعاء، لأن الصلاة هي الدعاء. وتأولوا ومنعوا الزكاة، وعظم الخطب على المسلمين واشتد عليهم الكرب، أصبحت فتنة عمياء، وإن خلق كثير امتنعوا عن أداء الزكاة، وخاف الصحابة خافوا على المدينة، وخشوا أن يهاجمها من ارتد، من ارتدوا خافوا منهم أن يهاجموا المدينة، مستغلين خلو المدينة من الجند بسبب بعث من؟ بعث أسامة، كان في بعث أسامة موجود، والنبي قد عقد لهم اللواء، وأبو بكر يريد أن يرسل بعث أسامة، وارتد من ارتد من العرب، وماجت وموت النبي كما قالت أم المؤمنين عائشة أصبح صحابة رسول الله كالغنم الكبيرة في الليلة الشاتية، قل عددهم وكثر عدوهم ومات نبيهم صلى الله عليه وسلم، والدنيا كلها رمتهم عن قوس واحدة، والخطب أصبح صعب وكرب شديد في الواقع. فقيل للصديق، بعض الصحابة كلموا الصديق في أن يؤخر، في أن يؤخر بعث أسامة، لا تخرج بعث أسامة، لأن خلي جيش أسامة موجود يحرس المدينة، وكان على رأس هذا الرأي عمر، فأبى الصديق أشد الإباء، أبى ورفض، وقال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لا أتمن بعث أسامة، وخرج البعث. فأتى البعض الصديق قالوا له اقبل منهم الصلاة ولا تلزمهم بالزكاة، يعني اقبل من هؤلاء اللي قالوا نحن لا نعطي الزكاة، اقبل منهم الصلاة ولا تلزمهم بالزكاة، واتركهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فيزكوا، يعني سيبهم بعد فترة الإيمان يتمكن من قلوبهم فيأخذون يكون عندهم نوع من التزكية ويسلموا بعد ذلك في الزكاة. وهذه مصلحة يقول عنها العلماء مصلحة، لكن لم يشهد بها الشرع، لأن المصلحة في مصلحة شهد بها الشرع، وفي مصلحة لم يشهد بها الشرع. كان لو تركهم كان حيترتب مصلحة إن لا تتسع دائرة من يقاتلوا، لكن هذه المصلحة الشرع قرن بين الزكاة والصلاة ولم يفرق بينهما. فقال الصديق في فهم دقيق، لأن أزمنة الفتنة تحتاج فهم مش كثرة رواية، أزمنة الفتنة تحتاج توفيق وفهم وإعمال للنصوص وأن تستلهم من الوحي الموقف. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بعدما انقض الصديق انتفض الصديق لقولتهم هذه انتفاضة الأسد المجروح رضي الله عنه، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر ابن الخطاب بدأ عمر يحتج، عمر يقول للصديق أتقاتل الناس بعد أن قالوا لا إله إلا الله أتقاتلهم؟ فقال الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رضي الله عنه. وهذا يسمى قتال طائفة امتنعت، امتنعوا عن أداء فريضة، هذه امتنعت وتكاتفوا على منع زكاة، فقال الصديق في فهم دقيق: والله والذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ده مش ده، لو كان عقال حبل يربط به البعير كانوا يؤدوه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهنا إن في زمن الفتنة يكون التمسك بالشرع وبالنص، في زمن الفتنة يكون التمسك. فالصديق رضي الله عنه وارضاه أعلنها صراحة: والله لو منعوني عقال كانوا يؤدوه لرسول الله لقاتلتهم عليه، رضي الله عنه وارضاه. عمر يقول: فلما رأيت إصرار الصديق انشرح صدري للقتال. عمر سيدنا عمر يقول: لما رأيت إصرار الصديق انشرح صدري للقتال. إن الصديق موفق في ذلك. وأصبحت فتنة. طيب ميسرة، أين ميسرة في هذا الخضم؟ ميسرة في قبيلته وفي قومه، في قبيلته وفي قومه، ووجبت عليهم الزكاة كغيرهم. فماذا يفعل ميسرة رضي الله عنه وأرضاه؟ وفي ذات يوم من تلك الفتنة المدمرة العمياء، فتنة عمياء لا تبصر، خرج ميسرة ابن مسروق العبسي من ديار قومه في نجد على مرأى من المرتدين ومسمع، ومعه نفر كبير من قومه، وقد ساقوا أمامهم زكاة أموالهم من سمن الشياه، من سمان الشياه وكرائم الإبل، وحملوا أصناف الغلات مما تجبى في الزكاة. يا إخوة احفظوها جيدا، لا يمحو أثر التأخير إلا الأفعال، لا يمحو أثر التأخير، ميسرة تأخر، لا يمحو أثر التأخير إلا الأفعال. وفي زمن الفتنة الأمة تحتاج إلى أفعال أكثر من الأقوال، الأمة في زمن الفتنة تحتاج إلى أفعال أكثر من الأقوال، تحتاج إلى أفعال لا عواطف، تحتاج إلى أفعال وسلوك في أرض الواقع. ماذا فعل ميسرة؟ قدم نموذج عملي، ألا هو الاستسلام لشرع الله. ما الذي يجب عليه؟ إخراج الفتنة. طب المجتمع كله بجواره ارتدوا ومنعوا الزكاة وهو مستقيم على أمر الله، فماذا فعل؟ أعلنها: أنا صاحب رسالة، وأنا صاحب قضية، وأنا صاحب منهج، وأنا صاحب فكر. العجيب وإن الإنسان فعلا في شيء إحنا يجب أن نقف معه. تعال شوف على الفيسبوك الأمس واليوم، تجد بعض الإخوة قربوا يهنوا بمولد النبي، صح؟ يعني أخ يجيبها من هنا، يجيب لها من هنا، صح؟ لاحظتوا معي اليوم ولا لا؟ اليوم طبعا اليوم مش مولد النبي على قول يعني، وإلا في 10 أقوال. ابن حجر ينقل 10 أقوال في خلاف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الثابت أن النبي مات في هذا اليوم، ثابت بلا نزاع. لكن الموت، الولادة 10 أقوال. بعض الإخوة اللي يقولك ما تصلي على النبي النهاردة، وتاني يقولك كل سنة وانت طيبين، خلاص يعني إن شاء الله العيد الجاي المولد الجاي إن شاء الله هتجد الإخوة تتهني يعني، صح؟ البعض يجيبها من هنا يجيبها من هنا، يعني شوفوا الصفحات، ادخلوا على الفيس هتلاقي ايه. وده بيدل ان لا ان في جيل طلع ما عندش ايه، لا ده الاحتفال بمولد النبي بدعه، ولو كان خير لسبقونا اليه من صحابه رسول الله. ده البعض الناس مش عايز يقول بدعه، خايف يقول بدعه يجرح شعور الناس، لا اجرح اخوان شعورهم في دي، قول بدعه. فالشاهد ايه؟ ففي زمن الفتنة افعال. فالرجل يريد ان يمحو اثر التأخير، تأخر 20 سنة، لكن انظر لطف الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك امهلهم سبحانه وتعالى. فميسرة قدم نموذج. اليوم يا شباب احنا في زمن فتنة، بالله عليكم احنا فتنة صح؟ طب انت قدمت نموذج بتدينك واستقامتك، قدمت نموذج في العمل التزامك بالصلاة، الناس كلها من حولك في كذا وكذا، في الجامعة الناس كلها من حولك في لهو وفي كذا، وانت مقدم نموذج صورة عملية للإسلام في الشغل في السوق في الشارع في البيت، نموذج ميسرة، كأن ميسرة يقول دعونا من الأقوال وحروف الجر فالزمن زمن أفعال، دعونا فالزمن زمن أفعال، نموذج عملي. إيش العملي؟ يخرج الزكاة ويأتي بصنوف الصنوف اللي فيها زكاة ويخرجها رضي الله عنه وهو وقبيلته، ويسوق هذه الشياة والنعم إلى مدينة رسول الله، يشق الطريق أمام البشر. نحن يجب أن نخرج الزكاة رضي الله عنه وأرضاه، يخرجها. وبالفعل وهنا نقول في زمن الفتنة تاجر بالنوايا، لا أنت ممكن تفعل الفعل، الفعل تأخذ فيه أكثر، لأن زمن فتنة، زمن اندرس فيه الإسلام، زمن تكالب الناس على الشريعة، فنحتاج من يظهر الإسلام ويتمسك به ويعمل به، عسى أن يؤجر وعسى أن يأخذ أجر الفئام من الناس. فالرجل كأنه يقول في هذا الوقت نحتاج إلى سلوك وإلى صورة ظاهرة للإسلام، فأخرج ميسرة زكاة قومه وساق هذه النعم والشياه وأخذ الغلال حتى يخرجها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى بها نحو أرض الحجاز ترفعه النجاد وتحطه الوهاد، فإذا علوا مرتفع كبروا وإذا هبطوا منخفض سبحوا. وهذه سنة، إنسان وانت ماشي لما تصعد تكبر، ولما تكون نازل منخفض تسبح، وهذه سنة من السنن، وكان صلى الله عليه وسلم يفعلها. إذا صعد كان يكبر، وإذا انخفض كان يسبح رضي الله. وتجد أن سيدنا ميسرة في رحلته ملتزم بإيه؟ بالسنن. يا شباب، باب فضائل الأعمال في رياض الصالحين، هل قرأته؟ قرأت باب فضائل الأعمال، فضل الصلوات، فضل كذا، قرأت هذا الباب؟ هذه أبواب اليوم خرج جيل ما عنديش علاقة بيها. كتاب فضائل الأعمال في رياض الصالحين، مجموعة أحاديث فيها من الأجور وفيها من الحسنات، وتطبقها في أرض الواقع وتكون ملتزم بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس. فلما بلغ ميسرة رضي الله عنه وأرضاه المدينة، كأن من نوايا ميسرة في إخراج الزكاة نصرة للدين، إظهار شرائع الإسلام بشعائر الإسلام، نصرة وإظهار لشعائر الإسلام، لأن لو إن الإنسان أخرج زكاة ماله سرا هذا هو الأقرب الأفضل، يعني يخرجها سرا. لكن في أزمنة كما يقول ابن قدامة يحتاج الإنسان أن يخرجها في العلن. لماذا؟ لكي يعلم الناس من حوله، يعلمهم وينفق في العلن. فأخرج رضي الله عنه وأرضاه ودخل بها وهو يسوق، يسوق أمامه ذلك القطيع الكبير الذي ازدحمت به الأزقة حتى أناخها أمام بيت مال المسلمين. أتى بهذه الإبل وأناخ، أناخها أمام بيت المسلمين. وهنا الفعل أبلغ دليل على أنك تريد أن تستدرك ما فات، فعلك أبلغ دليل على أنك تريد أن تستدرك ما فاتك، صح ولا لا؟ عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة لما انكشف الصف في معركة من المعارك أخذ يندفع في وجه العدو، فأخذ خالد سيدنا خالد يقول يا عكرمة أمهل أمهل، إن قتلك اليوم شديد علينا، قتلك شديد علينا. فيقول دعني يا خالد، فقد كانت لك سابقة مع رسول الله وأنا تخلفت. انظر شوف شوف طريقة التفكير، لأن استشعر لوعة التأخير. أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث لما انكشف الصف في حنين فأخذ يقاتل، فلما انكشف الصف وفر الأصحاب، بعض الصحابة فروا من المعركة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع البغل في وجه ثقيف وهو يقول أنا محمد لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما رأى أبو سفيان بن الحارث المشهد ماذا فعل؟ أخذ يقول اليوم أكفر كل ذنوبي، الله أكبر. فرأى انزواء الناس في زمن فرصة لتكفير ذنوبه، فأخذ يقاتل ويقاتل ويقاتل. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما أبصره من هذا يا عباس؟ قال هذا أبو سفيان بن الحارث أخوك، وكان أخو النبي من الرضاعة، ادعو له. فأخذ النبي يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له، فانكب الصحابي يقبل رجل رسول الله، لأن نال إيه؟ نال المغفرة الذي كان يقاتل من أجلها رضي الله عنه وأرضاه. ففي زمن الفتنة عند انحصار العمل، من يريد أن يكفر عن تقصيره ماذا يفعل؟ تحرك يبذل. وإحنا في زمن قل فيه الناصر وقل فيه المعين وتكالبت الدنيا علينا، والحل في أيدينا أن نعمل وأن نجتهد وأن نعمل. ففرح بها بهذا الفعل، أنه فعل السلوك العملي، ففرح به أهل المدينة أعظم الفرح، وتلقاه الصديق بالغبطة بالسعادة وقال له بارك الله لك ولقومك بأموالكم وأثابكم الجنة. أهل المدينة لماذا فرحوا؟ عارفين أهل المدينة فرحوا مش بالطعام، لأن أهل المدينة في غنية، فرحوا دفعة معنوية إن لا زال هناك في القرى والنزوع من يخرج الزكاة، وإن الناس كلها ما ارتدتش، وكانت هذه دفعة معنوية لمن؟ لأهل المدينة. إذن استقامة الشاب اليوم دفعة معنوية للدعاء، وجود شاب يعمل في أي مكان دفعة معنوية لمن يريد الإصلاح والتغيير. ففي هذه الأزمنة بشروا ولا تنفروا، تعودش زي المعتقل ومش عارف إيه زيه. فإحنا محتاجين إيه؟ محتاجين إن كانت هذه دفعة معنوية لهم، إن لازال هناك من يخرج الزكاة، وأتت قبيلة تخرج الزكاة ويفرقوا بين صلاة أبو بكر وصلاة الصديق، وهو فهموا إن صلاة أبو بكر معناها دعاؤه وصلاة النبي معناها دعاؤه، وهم يرغبون في تطبيق شرائع الإسلام، فكانت دفعة معنوية منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ففرح الصديق بذلك، ثم أوصى به بعدما دعا له، أوصى به خالد بن الوليد، قال لخالد أوصيك بهذا الرجل ميسرة رضي الله عنه، ومنذ ذلك اليوم تواثقت عرى المودة بين ميسرة ابن مسروق العبسي وبين سيف الله خالد بن الوليد، تواثقت العلاقة. لكن العلاقة هذه علاقته علاقته عمل، علاقة بذل، علاقة حركة، مش علاقة كسل. ما في واحد مكسل بيكسل اللي جنبه، عارفينهم؟ واحد يكون عنده كسل يعمل ايه؟ بعد فترة تحول المجموعة كلها، المجموعة كلها تحول ايه؟ لكسل. ليه؟ ان في واحد وفي واحد ايه بيخطط للكسل، وبيخطط ليه؟ ان تبقى المجموعة مطفية، خلي بالك منه بكده. وانا بتكلم على النطاق المتدين، بتكلمش على النطاق الاخر، لكن ايه الكل بيكسر خلاص وبيعيش المرحلة دي وادي عايشين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ميسرة أوصى خالد بميسرة، قال لخالد اهتم بهذا الرجل، فتوافقت العلاقة ونشبت بينهم علاقة أخوة، فانضوى ميسرة تحت لواء من؟ تحت لوائه، وانضم معه مجاهدا في سبيل الله. للعلم ميسرة في هذا الوقت كان يربو على 60، عند 60 سنة، كبير في السن يعني، والنبي يدفعه للجهاد ليه؟ يكفر ما فات، تأخر. فانضوى الصديق رضي الله عنه دفعه لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، على الرغم من أنه كان شيخ قد طعن في السن. سيدنا ميسرة لما لاحت له الفرصة الآن ماذا فعل؟ تقدم ولا تأخر؟ كل من ندم على التأخير إذا لاحت له الفرصة انطلق، فإن كنت تأخرت ولاحت لك الفرصة فلم تتقدم فلم تتعلم الدرس. ميسرة فقه الدرس وعلم الدرس ووعى الدرس، فأبى أن يكون في صفوف من يتأخر ومن يتخلف رضي الله عنه وأرضاه. وفي معركة فحل بالأردن اشتد البلاء على المسلمين وكاد يظهر عليهم الروم، معركة في بلاد الروم، فبرز من معسكر الأعداء فارس موفور الشباب وثيق الخليقة شديد البأس، وجعل يطلب مبارز يبارزه، فهابه الناس. في هذه المعركة خرج رجل من الروم، شاب رومي قوي البنيان شديد البأس، وجعل يطلب مبارز يبارزه، فهابه الناس. الناس هابت الموقف، هابوا هذا الفارس، فإذا بالشيخ المسن ميسرة بن مسروق يهب لمبارزته. طيب ليه؟ ما في شباب، لكن هو يريد ايه؟ أصبحت النظرة في الدنيا نظرة ايه؟ يريد أن يكفر، يريد أن يسبق، يريد أن يعوض كل التأخير. وهنا نقول شباب كل أمة يدافعون عن قضاياها، فأين شبابنا اليوم؟ شباب كل أمة يدافعون عن قضاياها، فأين شبابنا اليوم؟ وفين شبابنا؟ شبابنا فين؟ أين شبابنا؟ أنتم شباب، أين باقي الشباب؟ لماذا أهملتموهم بالدعوة والنصح والإرشاد؟ ونحن على يقين ونوقن إن قضايا الأمة لا يحلها إلا شباب. فهذا شاب رومي انبرى ليدافع عن قضاياهم، فانبرى له شيخ مسن وهو ميسرة رضي الله عنه وارضاه. لكن في القوم من؟ خالد. فرده خالد، سيدنا خالد رد. ليه رد سيدنا خالد؟ قال ليس لك به طاقة. فهو شاب شديد الفتاء وأنت شيخ معمر، فلم يستمع ميسرة لقوله وهم بالمضي نحو الفارس. سيدنا ميسرة عنده إصرار على المواجهة، فدفعه خالد للصف، مش هينفع إلا إيه؟ الحزم لسيدنا خالد. فدفعه خالد للصف فقال له بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فأطع وأرجع إلى صفك. فعاد للصف. سيدنا خالد يقول له ارجع. لماذا يرجع؟ لأن في شباب، في إيه؟ ألا نستحي إن مشايخنا في سن 60 ويعملوا ليل ونهار، وشبابنا صغار؟ ويتفننون في تضيع الأوقات. ألا نستحي؟ مشايخنا في سن 60 صح؟ وشبابنا يتفنن في تضيع الأوقات. ماذا تريد؟ تريد منصب قيادي؟ خذ منصب قيادي وتعمل، تفضل. ماذا تريد؟ تريد أن تفضل، خذ نشاط، اعمل، أدي. فما أسهل النقد والكلام، وما أعز العمل والبذل، وأن تتحمل المسؤولية. فالكلام يسير وسهل، لكن البناء والعمل والتضحية. ألا تستحي؟ ألا نخجل؟ لكن خالد عنده شباب، فدفع خالد بشاب من شبابه لهذا الرومي، فخرج شاب من الصف يتوقد حبا للإسلام وللشهادة. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا يطيب عطرا من غصون، وإذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. شاب، فخرج له شاب يعمل. فميادين العمل اليوم تحتاج لشباب، ميادين الحركة تحتاج إلى شباب، ميادين العلم والتعليم والسعي وطلب العلم تحتاج إلى شباب، الدعوة الفردية تحتاج إلى شباب، الأمة من أقصاها إلى أقصاها تحتاج إلى جيل يتوقد بذنا لها. لكن أين شبابها؟ لذا فاندفع شاب لهذا العلج الرومي، فما زال يقاتله حتى قتله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الشاب المسلم قتل الرومي، قتل هذا العلج، ووقف له وطعنه وهزمه رضي الله عنه وأرضاه. وكأن الله عز وجل تباركت حكمته قد ادخر ميسرة لأمر آخر، ليكون ميسرة قائد للمسلمين في معركة أخرى في بلاد الروم، يدخل فيها أرض الروم غازيا في سبيل الله. فكان ميسرة بعد هذه الغزوة، كان ميسرة بعد هذا الموقف أول من يخرج في غزو بلاد الروم داخل الروم، وإلا مؤتة كانت على تخوم بلاد الروم. فدخل معه 6000 من المسلمين، قائدهم ميسرة وهو يربو على 60 رضي الله عنه وأرضاه. فحمل منهم وغنم منهم وأخذ منهم نعم كثيرة، ثم عاد بها إلى بلاد المسلمين معبدا الطريق، فتح الطريق يعني أمام جند المسلمين منذ عهده إلى زمن محمد الفاتح حتى فتحت القسطنطينية بعد ذلك. من أول من عبد الطريق؟ هذا الصحابي ميسرة عبد الطريق، فتح الطريق للخير. هل أنت فتحت طريق؟ أي الطرق فتحتها في الخير، للخير في المجتمع؟ فتحت طريق في المجتمع للخير؟ هل أمطت أذى عن طريق؟ هل عبدت طريق للمسلمين في قريتك، في مدينتك، في جامعتك، في مدرستك، في سوقك؟ هل فتحت طريق؟ ميسرة يربو على 60 وكان طاعن في السن رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه عب الطريق، فاندفعت الفتوحات الإسلامية من هذا الطريق، وكانوا يمرون على هذا الطريق يقولون مر وهذا أثره. فما أجمل أن تترك أثر. فعالي الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، ولكن لا يريد أن تموت حسناته بموته. عالي الهمة يطمع أن يحصل أجور. فكان ميسرة ممن عبد هذا الطريق للصحابة بعد ذلك وللتابعين وتابعيهم، حتى وصلت الفتوحات إلى فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح عليه رحمة الله. أخيرا الملاحظ، الصحابة حتى من تأخر، حتى من تأخر إسلامه وأبطأ في إسلامه وضع بصمة في التاريخ وحجز مكان فيه، ميسرة أسلم بعد 20 فحجز مكان، ها نحن اليوم نتكلم عنه. خالد كذلك رضي الله عن خالد، كل من تأخر، وهذا يقول بوضوح الصحابة أصحاب قضايا وأصحاب رسالة، ونحن اليوم نحتاج جيل عنده قضية يعمل لها يبذل من أجلها. فإذا أردت أن تعيش لقضية وأن تبذل لقضية فعليك أن تسلك سبيل العلم وطلبه، وأن تتوازن، وأن تصاحب الأخيار، واحذر أن تصاحب الكسالى ومن يتأخرون ومن يتباطؤون، لكن صاحب من يرفع شعار يا يحيى خذ الكتاب بقوة. رضي الله عن ميسرة وأرضاه هذا الشيخ الطاعن في السن، الشيخ الصالح كما كان يقول عنه الذهبي رضي الله عنه وأرضاه. المرة القادمة نتكلم مع أسد الله عز وجل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسيد الشهداء. فالمرة القادمة إن كان في العمر بقية نتحدث عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.